بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد صحيح الآداب الإسلامية. ونلتقي اليوم مع أدب من الآداب الإسلامية العالية الراقية التي ينبغي لكل مسلم أن ينتبه إليها جيدا، إنه الأدب مع الوالدين. الأدب مع الوالدين، أنت تعرف أخي الكريم أن الوالدين لهما حق كبير عليك، فالله عز وجل وصاك بهما في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصاك بهما في سنته، بل بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعة الوالدين باب من أبواب دخول الجنة، فمن أراد أن يدخل الجنة من أوسط أبوابها فعليه ببر الوالدين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ هذا الباب أو دع، أي فحافظ على هذا الباب أو دعه. كيف تحافظ على هذا الباب؟ تحافظ عليه ببر الوالد، والمقصود أي الوالدين، الوالدة والوالدة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ظهر على ظهر الدنيا وبلغ وأبواه على قيد الحياة، فهذه فرصة لأن يدخل الجنة، فإن أضاع هذه الفرصة فقد أضاع منه كنزا ثمينا. فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة، لأن الجنة كانت سهلة يسيرة بأن يقبل يد أبيه ورأسه ويد أمه ورأسها، وأن يقول: يا أمي ادعو لي، أنت بركتي في هذه الدنيا، ويا أبي دعاؤك بركتي في هذه الدنيا، ويتملق والديه ليصل إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. كل هذه أمور بسيطة سهلة جدا. بعض الناس يظن أن الأب إذا كبر أو الأم إذا كبرت يعامل معاملة عادية، لا، كلما كبر الوالد أو الوالدة احتاج إلى رعاية وعناية أكثر، كرعاية الولد الصغير ورعاية البنت الصغيرة، فزد من عنايتهما ورعايتهما. قبل يد أبيك أمام الناس، قبل رأس أبيك أمام الناس، تفتخر بذلك ويقتدي بك غيرك ممن يعق والديه. فتعالوا معنا لنرى الآداب الإسلامية المتعلقة بالوالدين. الأدب مع الوالدين. أولا، الشكر للوالدين. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. نقف أولا مع هذه الآية الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه. وصاك الله عز وجل بوالديك، فالوالدان وصية الله إليك، فانظر ماذا أنت صانع في وصية ربك عز وجل. حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، فالحمل كلما ازداد بالمرأة كلما ازدادت ضعفا ووهنا، كل هذا في مصلحتك أنت ومن أجلك أيها الإنسان. وفصاله في عامين، بعدما حملته 9 أشهر ضعفا ووهنا ووضعته بدأ الفصال، وهو الفطام. وفصاله في عامين، أي ظلت ترضعه عامين كاملين. فضعف في الحمل وضعف في الرضاع، فقد يغمى على المرأة من الضعف من شدة الحمل، وقد يغمى على المرأة من الضعف من شدة الرضاع، كل هذا من أجلك أيها البني، فماذا أنت صانع مع أمك إذا كبرت وبلغت؟ أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. تشكر لله عز وجل أولا الذي أوجدك في الحياة، وتشكر لله الذي هداك للإسلام وكفى بها نعمة، وتشكر لله عز وجل أن يسر لك بر الوالدين، ثم اشكر لوالديك. لا بد أن تتذكر لهما جميلهما دائما، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. واسمع إلى هذا الموقف، موقف حدث عند الكعبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يرويه لنا البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعيد بن أبي بردة، عن سعيد بن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا تابعي، أبوه أبو موسى صحابي، قال: سمعت أبي، يعني سعيد يقول سمعت أبي وهو أبو بردة، يحدث أن ابن عمر رضي الله عنهما شهد رجلا يمانيا، أي من اليمن، يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره، يعني حمل أمه على ظهره ويطوف بها حول الكعبة، يعتمر بأمه يحملها، ويقول وهو يطوف هذين البيتين من الشعر، اسمع إليهما ماذا يقول. يقول لأمه: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، ما حملت وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر. يحملها على ظهره ويتمثل بهاتين البيتين، يعني معنى البيتين: إننا بعيرها، يعني أمي حملتها على ظهري كالبعير وهي تركبني تواضعا لها، إن أذعرت ركابها لم أذعر، يعني إذا فجأت الركاب وذعرت فأنا أتحمل وأصبر لأحمل أمي، أي لا أحاول أن أمشي بشدة حتى لا أوذيها، وإنما أحاول أن أدخل الراحة على نفسها بأن أمشي مشيا بطيئا. ثم قال: كل هذا يهون، ما حملتني وأرضعتني أكثر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، يقول هذا. ثم التفت الرجل إلى عبد الله بن عمر فقال له: يا ابن عمر، أتراني جزيتها بحملها على ظهري وأطوف بها حول الكعبة، تراني جزيتها، أي وفيتها ما صنعت بها وأنا صغير؟ فقال عبد الله بن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. الله أكبر. لا ولا بزفرة واحدة. ما معنى الزفرة الواحدة؟ أي بطلقة واحدة. الزفر هو النفخ الشهيق أو الزفير عند شدة الطلق والألم في الولادة فيك. سبحان الله. إذن ينبغي للإنسان أن يشكر والديه دائما، وأن يعلم أنهما عانيا كثيرا فيه. أبوك ذهب في خضم الحياة ليعمل عند فلان وفلان، ويتعب عند فلان وعلان، ويأتي بالمال ليطعمك، ليكسوك، ليعلمك، ليربيك. فاشكر لوالديك. أمك سهرت عليك، كنت تبكي وأنت صغير وأمك تحملك، فإذا وضعتك بكيت، حملتك وتحملت السهر والتعب من أجل راحتك ومن أجل أن تنام فلا تبكي. تذكر هذا يا من صرت رجلا كبيرا متزوجا، تذكر أن أمك فعلت بك هذا، فبرها وقبل يدها وقبل رأسها إذا كنت جالسا أمام الآن وأمك بجوارك أو أبوك بجوارك، فقم وقبل رأسه وقل: يا أبي ارضى عني، يا أمي ارضي عني، بارك الله فيك. الأدب الثاني: لين القول لهما والتأدب عند مخاطبتهما. لين القول لهما، أي للأبوين، لا تخاطب أباك بصوت مرتفع ولا ترفع صوتك على صوت أمك، كلا، بل ينبغي أن تتكلم معهما بلطف ولين. حتى لو رفع أبوك صوته أو رفعت أمك صوتها هذا حقه، يرفع صوته على صوته على ابنه، أما أنت فلا ترفع صوتك، أنت الابن، أنت الولد وأنت البنت، لا ترفع صوتك على أبيك ولا أمك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه آية عجيبة، آية بليغة فصيحة. وقضى ربك، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تشرك بالله شيئا، وبالوالدين إحسانا، أمرك الله أن تحسن إلى والديك. ما معنى الإحسان؟ الإحسان أن تبلغ من العمل غايته مع الوالدين، ومن الرضا غايته، ومن الأخلاق غايتها، هذا هو الإحسان، ليس فوق ذلك أحسن، يعني تفعل معهم أحسن شيء يمكن فعله. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي زد في الإحسان إليهما في حالة الكبر، فإذا كبر الوالد أو كبرت الوالدة فزد من عنايتك بها ورعايتك بهما، لأنهما الآن صار في حاجة إلى الخدمة والرعاية. الحمد لله. واسمع إلى هذا الموقف أيضا الذي حدث مع عبد الله بن عمر أيضا. يرويه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن طيصلة بن مياس قال: قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب الجنة؟ تفرق يعني تخاف، أتفرق من النار وتحب الجنة؟ قلت: إيه والله. قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي. قال ابن عمر: اسمع هذه الكلمة وعيها جيدا بارك الله فيك. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. فوالله ما ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، رضي الله عنك يا ابن عمر. يريد أن يبين لك أن لين الكلام للأم سبب من أسباب دخول الجنة، وأن الإنفاق على الأم وإطعامها وكسوتها سبب من أسباب دخول الجنة. ما المانع أخي الكريم حينما تعود إلى بيتك أن تخبئ شيئا لأمك، تخبئ لها قطعة حلوى، تخبئ لها شيئا من الفاكهة، وتقول: لقد اشتريت لك هذه خصيصا، كل يا أمي، لا يراك أحد، لا من الأولاد ولا الزوجة ولا شيء، فتشعر الأم أنك تحبها وأنك تخصها بشيء، فإذا بها تستيقظ في ثلث الليل الآخر وتخصك بدعوة فيستجيب الله عز وجل دعوتها. وكذلك مع والدك، إذا قام والدك فقم، إذا وقف فقدم له الحذاء، أكرمك الله وهذا شرف وكرامة لك، إذا تكلم والدك فاسكت، لابد أن تظهر الكرم للوالد مهما كان الوالد، حتى لو كنت أنت أستاذا في الذرة ووالدك أمي لا يقرأ ولا يكتب، مهما كان لابد أن تحترمه وأن تقدره فيما بينك وبينه وفيما بينك وبين الناس. ثالثا: ألا يسافر إلا بإذنهما، لا تسافر لا للعمل في الكويت ولا السعودية ولا تونس ولا بلاد أوروبا ولا غيرها من بلاد الدنيا، ولا تسافر للتجارة، ولا تسافر للنزهة، إلا أن تستأذن أبويك. لا بد أن تستأذنهما قبل السفر، قد يكون في حاجة إليك فلا تسافر. حتى لو كان هذا جهاد في سبيل الله، حتى لو كان ذلك، الجهاد يحتاج إلى إذن الوالدين. نعم، إذا كان الجهاد تطوعا يحتاج إلى إذن الوالدين، اللهم إلا إذا صار الجهاد فرض عين فداهم العدو قريتك أو مدينتك أو دولتك وقام الناس يدافعون ويجاهدون، فحينئذ قال العلماء لا يستأذن الولد والده لأن الجهاد صار فرض عين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، اسمع إلى هذا الموقف الذي يحكيه عبد الله بن عمرو بن العاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد صلى الله عليك يا رسول الله. السؤال، لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فأطع والديك، ولم يقل فارجع فاخدم والديك؟ لماذا قال ففيهما فجاهد؟ وأنت تعلم أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال العلماء ففيهما فجاهد، لأن الجهاد هو بذل الجهد والطاقة، كأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له ابذل غاية جهدك وقصارى طاقتك في إرضاء والديك وخدمتهما صلى الله عليك يا رسول الله. وروى مسلم أيضا هذا الحديث برواية أخرى، روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. رجل يمد يده للحبيب صلى الله عليه وسلم ليضع يده في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام هنيئا له ثم هنيئا له ثم هنيئا له، يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الله أكبر، أرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. بسم الله. الأدب الرابع عدم التعرض لسخطهما، عدم التعرض لسخطهما. انتبه، الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما. ما معنى فلا تقل لهما أف؟ أي إن طلبا منك طلبا فلا تقم وأنت تؤدي الطلب، تظهر لهم الضجر فتقول أف وأنت تمشي، أنت ستطيعهم ستطيعهما وتنفذ أمرهما، لكنك قلت هذه الكلمة أو نفخت بفمك هكذا، فقد يؤثر على نفسية الأب أو على نفس الأم فيحزن أو تحزن. لا، حتى الشعور والإحساس للوالدين رعاه الله عز وجل في القرآن فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وانتبه، إياك أن تغضب والديك فيدعوا عليك، لأن دعوة الوالد على الولد مستجابة. عجبا، دعوة الوالد على الولد مستجابة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. الله أكبر. دعوة الوالد على ولده، نعم، حتى لو كان الولد صالحا، حتى لو كان الولد صالحا، لكن بشرط ألا يدعو الوالد إلا إذا كان مظلوما، ظلمه الولد. أما إذا قال الوالد لابنه إما أن تحلق لحيتك وإلا دعوت عليك، أو إما أن ترتشي وإما دعوت عليك، أو يقول لابنتي إما أن تكشفي وجهك أو تتبرجي ولا دعوت عليك، كل هذا لا قيمة له، لأن الأب هو الظالم في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان الأب مظلوما أو الأم مظلومة والولد هو السبب في ذلك، حتى لو كان صالحا تستجاب فيه دعوة الوالدين. واسمع إلى هذه القصة التي يحكيها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن ولد صالح، ولد صالح، وأغضب أمه فدعت عليه وهو يصلي فاستجاب الله دعاءه. واسمع إلى القصة. هذا الولد اسمه جريج العابد، وهذه القصة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما. والقصة أن جريجا كان يتعبد في صومعة، فجاءت أمه فنادته وهو يصلي. المتعبد هذا في الصومعة ليل نهار يصلي ويستريح ويصلي ويستريح، واجتنب الناس تماما. فكأن أمه أرادت أن تكلمه، أرادت أن تراه، فالصومعة مرتفعة، فجاءت الأم ونادت، وضعت يدها فوق خدها فوق حواجبها، ثم نادت وقالت: يا جريج أنا أمك. فسمع صوتها فقال في نفسه: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أقطع صلاتي، صلاة نافلة، وأجيب أمي، أم أستمر في صلاتي؟ فاستمر في صلاته. فرجعت أمه، فجاءت مرة أخرى تريد أن ترى ابنها: يا جريج أنا أمك. فإذا به يصلي أيضا: يا رب أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته ولم يجبها. وفي المرة الثالثة نفس القضية، فلما لم يجبها دعت عليه بدعوة فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات. شوف الدعوة: اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، يعني هو الآن متفرغ للعبادة ومتفرغ لا يرى الناس نهائيا، لا يرى لا رجلا ولا امرأة، إذن فلا يمت حتى يرى المومسات، المرأة المومسة هي البغي الزانية والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. ما الذي حدث؟ مضت أمه وكانت هناك بغي من بني إسرائيل، فجاءت إلى رجل يرعى الضأن وكان يرعى حول صومعة جريج العابد، فقامت هذه البغي فمكنت هذا الراعي من نفسها فحملت من الزنا والعياذ بالله. فلما سألوها ممن هذا، وكان بني إسرائيل يسألون المرأة ممن هذا، قالت: من جريج العابد. فذهبوا ينادون: انزل انزل، أنت عابد، انزل يا فاسق. فلم يسمع كلامه، فأخذوا يهدمون بالفؤوس والمساحي. فلما شعر بالهدم نزل إليهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه وهذا الحمل منها. وكانت قد وضعت طفلا له أيام. ممن هذا؟ قالت: من جريج. فقال علي بالولد، وجاء بالولد فقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. نطق الغلام بإذن الله عز وجل، فقاموا يقبلونه ويقولون نبني لك صومعتك من ذهب من فضة، قال لا أعيدها طينا كما كانت. لكنه رأى وجوه المومسات، اضطر أن ينزل ويتقاضى ويدافع عن نفسه أمام هذه الزانية والعياذ بالله وأمام الناس. استجاب الله دعوة أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولو دعت عليه أن يفتن لفتن. فاسمع القصة كما رواه البخاري ومسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه قال حميد، فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته، يعني حين نادت عليه، كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه، يعني تناديه يا جريج يا جريج أنا أمك. فقالت يا جريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومثات، قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قال وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره يعني صومعته، قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما، فقيل لها ما هذا؟ قالت من صاحب هذا الدير، قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم، قال فأخذوا يهدمون ديره، فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه أي المرأة، قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان، ثم علاه أي خرج يصلي. فانظر أخي الكريم، هذا ولد صالح، ولما أغضب أمه دعت عليه فاستجاب الله دعوتها فيه، فإياك أن تغضب والديك، بارك الله فيك. الأدب الخامس خدمتهما، حاول أن تخدم والديك بقدر ما تستطيع، والدليل على ذلك ما رواه النسائي بسند حسن عن معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله عنه، أن جاهمة عن معاوية يحكي عن أبيه، أبوه جاهمة هو الصحابي، أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وجئت أستشيرك، أردت أن أغزو يعني أخرج للجهاد وجئت أستشيرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، صلى الله عليك يا رسول الله، فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. ما معنى ذلك؟ معناه إلزم خدمتها، الجنة تحت رجليها أي أن خدمة أمك سبب من أسباب دخول الجنة. أما الحديث المشهور الجنة تحت أقدام الأمهات فهو حديث ضعيف لا يصح. الأدب السادس الدعاء لهما بعد موتهما والاستغفار لهما، والدليل على ذلك قول الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا يا رب. والدليل على ذلك من السنة أن دعاء الولد يصل إلى الوالد أو الوالدة في القبر، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، وفي رواية إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اللهم ارزقنا أبناء صالحين يدعون لنا بعد وفاتنا. وأحيانا يا أخواني يدخل الوالد الجنة في مرتبة دنية، يعني أقصد مرتبة من المراتب القليلة، أو الأم تدخل الجنة في مرتبة، فإذا بالولد يجتهد في الدعاء فيرفع الله الوالد أو يرفع الوالدة في مرتبة عليا، تأتي الملائكة تقول قم، إلى أين؟ إلى مرتبة أعلى. بما نلت هذه المرتبة العالية وهذا الملك الواسع؟ يقال بدعوة ولدك لك في الدنيا، لك ولد الآن على ظهر الحياة يدعو لك فاستجاب الله دعاه ورفعك في الجنة درجة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه ابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة، اللهم ارفع درجاتهم في الجنة. بهذه المناسبة والدي رحمه الله توفي قديما، توفي منذ سنوات عدة، وظللت أدعو له بدعوة كنت ألهج بها كثيرا في الليل وفي النهار. كنت أدعو بهذه الدعوة: اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها، اللهم اجعله من أهل الجنة وارفع درجته فيها. ثم غفلت عن ذلك شهورا، فرأيت رؤيا في المنام، رأيت والدي رحمه الله وهو يناديني ويقول: يا بني، يا بني أكثر من قولك فيها فيها فيها. فرجعت إلى الدعوة مرة أخرى. فالدعاء يصل إلى الوالدين، فلا تنشغل بخضم الحياة ولا بخضم الأبناء، ولكن لا تنسى أبويك. الأدب الثاني عشر: أن تتصدق عنهما بعد موتهما. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ هل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. هذا الحديث يرد على من يقول بأن الصدقة الجارية لا بد أن يتصدق بها الإنسان قبل موته، أما التصدق عن الإنسان بعد موته فإن هذا لا يجزئ عنه، هذا ليس صحيحا. فهذا الولد أو هذا الصحابي الجليل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدقت. الآن حينما ماتت صار مالها تركة للولد، انتهى، لم توصي ولم تتصدق في حياتها. فلو تصدق الولد الآن حتى من مالها يصير من ماله هو لأنه الوارث. فقال: يا رسول الله، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فالصدقة تصل على الميت، تصل إلى الميت. بارك الله فيكم. الأدب الثالث عشر: أن يصل المسلم أقاربه وأصدقاءه بعد موته. يصل أقارب الأم والأب وأصدقاءهما بعد موتهما، يعني من بر الوالدة أن تصل صديقاتها بعد موتها. نعم يا أختنا الكريم، نعم يا أختنا الكريم، صديقات أمك. ومن بر الوالد أن تصل أخي الكريم أصدقاءه بعد موته. نعم، اسمع هذه القصة لترى كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقون الأوامر النبوية والإرشادات التي سمعوها من الحبيب عليه الصلاة والسلام. هذه القصة يرويها مسلم في صحيحه عن عبد الله بن دينار رحمه الله، يحكي عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمشي يسافر من مكة إلى المدينة، وكان يركب على الراحلة يعني على الناقة، فكان يتعب الناقة، فكان يكون معه حمار فيتروح عليه يعني يركب عليه يستريح من ركوب الناقة لأن ركوبها قد يكون متعبا، وكان يشد رأسه بعمامة. بينما هو يمشي رأى رجلا بدويا فقال له عبد الله بن عمر: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. قال: تعال. وأهدى له الحمارة وأعطاه العمامة. فقال: ورحمك الله، هذا أعرابي، يعني كان يكتفي أن تعطيه درهما أو دينارا، تعطيه حمارا. الحمير عند العرب كانت مثل السيارات الملاك الآن، وتعطيه عمامتك التي تشد بها رأسك؟ قال: نعم، إنه كان صديقا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر. اسمع القصة كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه، كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا والعمامة وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر، أي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن يولي يعني بعد أن يموت. باقي لنا 3 أو 4 آداب، ونأخذ إن شاء الله أسئلتكم بإذن الله تعالى. الأدب 14: زيارة قبريهما بعد موتهما، تزور قبر أبيك وقبر أمك بعد موتهما. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموتى. الشاهد من هذا الحديث أن زيارة القبور فيها فائدة، وإلا لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة قبر أمه. الأدب 15: عدم تسمية الأب أو الأم باسمهما أو باسميهما، يعني لا تنادي أباك باسمه ولا أمك باسمها، تقول يا أمي أو يا أبي أو تكنيه أو تذكره أو تناديه بلقب هو يحبه. فقد روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. كلام أبو هريرة يوصي الولد بأبيه فيقول: لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. هذه من البر. 16: عدم الانتساب لغير الوالدين. إياك أن تنتسب لغير الوالدين، كبعض المغنين الذي يأتي له باسم مستعار فينتسب إلى من علمه الغناء أو من علمه الموسيقى، فيترك اسم أبيه تماما ويتسمى باسم معلمه الغناء والموسيقى ويسمونه الأب الروحي، هذا لا يجوز. أو المرأة تتزوج رجلا مشهورا فتنسى اسم أبيها وتسمي نفسها باسم زوجها، هذا لا يجوز، بل هذا محرم، وعده العلماء من الكبائر. من الكبائر؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، والعياذ بالله. الأدب الأخير ألا تتسبب في شتمهما. ومن يشتم والديه، لا تشتم أحدا بوالديه حتى لا يرد عليك. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم وأمهاتهم. الأخ أبو ياسر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ سلمكم الله وبارك فيك. والله لإني أحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. أهل المغرب كلهم يحبون شيوخ مصر. بارك الله فيكم وحفظكم. وأنا أدعو أنا أبو ياسر من المغرب. هذا بعد عام وثلاثة أشهر أبي توفي في حادثة سير. نعم. وأطلب منك أن تطلب من الشيخ حسان أن يدعو مع أبي إن شئت يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه وأن يجعله من أهل الجنة وأن يرفع درجته فيه. وأطلب منك أن تبلغ سلامي للشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسين يعقوب وكل شيوخ مصر. سلمك الله وبارك فيك وحفظك ورعاك وجعلك من أوليائه الصالحين، بارك الله فيك. الأخت أم دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. وإياكم. بعد إذنك يعني هسأل حضرتك على حاجة حصلت، بس حضرتك يعني يا ريت تفتيني فيها. يعني هو في كنت مرة قاعدة مع ناس، فالناس دول بيحكوا ان هم بيشوفوا يعني اشكال من الجن، يعني الناس بتظهر لهم يعني، وانا قاعدة كانوا يعني بيشوفوهم على الحيطة وانا قاعدة وبيكلموهم عادي، يعني من نفسيتهم من جوه، مش بيكلموهم بصوت عالي، بيقولوا احنا بنحس هم بيقولوا ايه واحنا من جوانا بنعرف هم بيقولوا ايه. نعم. وبيقولوا على حاجات بتحصل، فانا مش عارفة الكلام ده صح، هل دي فتنة ليه؟ هم ناس مش ملتزمة، ناس عادية يعني خالص، فانا عايز اعرف ده يعني دي حاجة كويسة ولا غلط؟ ما بيقولوا ده خير. اولا بارك الله فيك. لا يمكن لأحد ان يرى الجن على حقيقته. قال الشافعي: لا، هم مش بيشوفوا الشكل كامل، هم بيقولوا بيشوفوا وشوش بس. قال الشافعي رحمه الله: من ادعى أنه يرى الجن على حقيقته رددنا شهادته. قال الحافظ ابن حجر: وإنما يراه بعد أن يتشكل أو يتصور، لقول الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والجن تشكل لأبي هريرة في صورة رجل، فمن ادعى أنه يرى الجن على صورة امرأة رجل فهذا جائز. فإذا تشكل الجن في صورة وجه أو نحو ذلك فإن هذا جائز صحيح، لكن عليهم إذا رأوا هذه الصورة أن يقرأوا آية الكرسي عدة مرات حتى يبتعد عنهم هذا الجن. لا، ده بيشوفهم دائما على طول. فهذا من تلاعب الشيطان بهم، وقد يتلاعب الشيطان بهم حتى يصيبهم بالمس أو الجنون والعدم. لا، ده هم بيقولوا بيشوفهم دائما على طول، قاعدين معهم على طول وبياكلوا معاهم وبيشوفهم دائما يعني صحيح بما ذكرته لك، بارك الله فيك. اللي بعده، السؤال اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختنا. حضرتك، أنا كنت في بيت والدي كان بيعملني معاملة مش كويسة خالص، كرشني من البيت كذا مرة واتأذيت كتير، فلما ذهبت البيت زوجي الحمد لله حاولت أحسن أمور معهم بكل طريقة. ألو. أيوة. فبعد كده حصل إن لما كانت والدتي تعبانة قعدت عندي في البيت شوية، فدخلوا ناس في البيت بدون علمي، فلما زوجي علم كان زوجي مسافر، غضب جدا وقال لي اقفل البيت وروح اقعد عند اهلي، فاضطريت طبعا ان انا يعني اقفل البيت واقعد عند اهلي وهم زعلوا، فصلحت الامور معهم والحمد لله بقت الامور كويسه، لكن لحد دلوقتي والدي ما بيكلمنيش. بالنسبه لاختنا الكريمه طيب الاخت ام احمد من القاهره. طيب تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. جزاك مثل وبارك فيك. من فضلك يا شيخ، انا دلوقتي يعني انا عايشه مع عائله جوزي وكده، فللاسف ان حماتي بتتكلم في الاعراض، فانا بفضل الله يعني على قد ما بقدر من زوجي ان انا بخليه يوصل ويود امه وبيخليه الحمد لله، وربنا يعلم ويشهد ان انا باجي على نفسي كتير جدا عشان خاطر صله الرحم اللي بينه وبين امه، فاستحيل اقول لها يا شيخ الدعاء، لاني انا صبره صبره ربنا يعلم بيه، وانا في موقف مش عايزه احط جوزي في موقف برضو يكون امي غضبانه عليه. وبرضو سبحان الله العظيم يعني بحاول ان انا ابعد من البيت، امشي بولادي في البيت خالص بعيد عنهم عشان المشاكل، وللاسف يعني مش هينفع وكده. فالسؤال الثاني برضو، ابويا للاسف شديد ان هو كان عاق جدا لابوه الله يرحمه، جدي الله يرحمه، فكان جد كان قاسي عليه جدا في اخر ايامه وكده. فانا للاسف صعبان عليا جدا انا واخواتي، مش عارفه مين هيدفع فينا الثمن، ان هو هل فعلا لازم يتردد العقوق بالعقوق؟ وللاسف ان هو فعلا قاسي عليه كتير وظلمه كتير جدا لحد ما توفى يعني. فاسالك الدعاء بالله عليك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة لأختنا الكريمة، الأخت أم عبد الله أو أمة الله، لا تقول بأن والدها كان يعاملها معاملة سيئة. نقول يا أختنا الكريمة، حتى لو أن الوالد أغلظ عليك أو شدد عليك ونحو ذلك، حاولي أنت أن تسترضي الوالد وتقبل يده ورأسه حتى يرضى عنك. وكذلك الأخت أم أحمد، نقول إذا كنت كما ذكرت فأنت امرأة مثالية، وهذه نصيحة لكل أخت مسلمة، حاولي أن تكون علاقة زوجك بأمه وأبيه علاقة طيبة. لأن بعض الأخوات تظن أنها انعزلت زوجها عن أبيها وأمه وقاطع أباه وأمه صار لها وحدها، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن أباه وأمه رضي عليه ودعا له سعد وسعدت معه، وإن دعيا عليه شقي وشقيت معه. فعليك أن تجعلي، حتى لو أن أمه قالت عليه أمامك كلام غير صحيح، لا تبلغي الكلام الذي يغضبه عن أمه، وبلغي الكلام الطيب. بارك الله فيك. أختنا الأخت صالحة، تفضل يا أخت. ألو. أيوة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الدكتور تفضلي. والله دكتور، إحنا أقولك أن إلي أخ، أنا أخ يعني دائما أنصح وعلي صوته على أمي وحين ننصح، وأنا خايفة عليه يعني والله كثير. وإحنا نقول له يا أخوي ما يصير هذا، يقول لا هي ما تفهم وما عندها إدارة وما عندها. أقول له خلاص مرة كبرت، عمرها 70 سنة، خلاص ما ظل بها إشي يعني. بس هو يعني، وأنا والله خايفة على أخوي كثير يعني. وهو يصلي أم لا يصلي؟ يصلي وبالمسجد وكل إشي يعني. وهذا هو، بس هو يعلي صوته عليها دائما يعني طول تاريخ حياته يعني، هو يعلي صوته عليها. طيب انصحي، بارك الله فيك. الله يجزاك خير. أسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره. آمين يا رب العالمين. وأن يجعله من البارين. بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. طيب الأخ طارق من الشرقية، تفضل يا أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. كل عام وحضرتك طيب. أنت طيب، الله يحفظك. من فضلك شيخ وحيد، لي أخ أخوي الكبير من سنة 95 وهو قاعد في البيت. إحنا مش عارفين هو مال يعني. رحنا المشايخ كتير ورحنا الدكاترة، وحاولنا بكل السبل ان احنا ان هو يخرج يعني من اللي هو فيه، ما خرجش. وجينا حتى حضرتك تقريبا، سافرنا كفر الشيخ وحاولنا نوصل بيت حضرتك، واخوة طيبين قابلونا قالوا لنا الشيخ ما عادش بيشتغل في امر السحر او كده يعني. فروحنا الواحد من تلامذة حضرتك بس ما عملش حل يعني. فحضرتك انت لو شفت اخويا يصعب عليك يعني. هو بكالوريوس تجارة، أول ما تخرج ما قعد في البيت، عنده انطواء يعني، منطوي. لا هو بقى هو يعني تعب وأخذ مراحل. أول حاجة كان منطوي ما بيخرجش، هو أصلا من نوع الهادي يعني. بعد كده ابتدى يقول مش عايز أقابل حد. بعد كده ما اشتغلش خالص، قعد من شغله وقعد. بعد كده ابتدى يتكلم نفسه ويتمتم بالكلام، نقول له أنت بتقول إيه؟ بيقول بفكر بصوت عالي. شويه بقى يشتم ويزعق، مش فينا، في بيشتم في اشخاص كانه بيكلمهم. والحال بيتطور بيه كل فتره، وبيقعد في حمام كتير. اذا كانت هذه الاعراض التي ذكرتها عنده، فهذه بارك الله فيك اعراض حاله النفسيه، تابعه من الاطباء النفسانيين. واسال الله الكريم رب العظيم ان يشفيه، اسال الله ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نعم. بالنسبه ل لأختنا صالحة، حينما تقول بأن أخاها يرفع صوته على أبيه وأمه، أتمنى من أخيك أن يسمع هذه الحلقة إذا أعيدت إن شاء الله بكرة في الصباح، غدا في الصباح إن شاء الله تعالى، أو أن يقرأ كتابا من كتب بر الوالدين أو نحو ذلك. أفهميه، أبيني له أن بر الوالدين واجب وفرض، وأن رفع الصوت على الوالدين إثم، فكلما رفع صوته على أمه أو نهرها أو أغضبها فقد ارتكب إثما، بل قال بعض العلماء إنه كبيرة من الكبائر. ونقول لإخواننا الكرام في نهاية هذه الحلقة إن هذه الأداب أيها الأحباب إنما نسردها لكي نطبقها في الواقع، لكي يكون سلوكنا مطابقا لهدي شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نقيس التزام الرجل بمدى تمسكه بالشرع. فكلما تعلمت أحكاما كثيرة وطبقتها وآدابا كثيرة ونفذتها فقد زاد التزامك، وإذا زاد التزامك وزاد علمك فاعلم أنك ترتفع عند الله درجات، فالعلم يرفع صاحبه درجات إذا عمل به. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل إن العلم يزيد صاحبه خشية لله عز وجل. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة المهتدين. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.